عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر، أي المكان الذي تقاسم فيه الكفار على مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم وحصاره، ولذلك هؤلاء اجتمعوا في هذا المكان عاصين لله، أما المسلمون فقد اجتمعوا في هذا المكان مطيعين لله. وأنت كلما رأيت الناس انشغلوا بالمعاصي فاشغل نفسك بالطاعات. وذاك هواتف الناس لما صاروا يضيعون أوقاتهم بها، عليك أن تستثمر أوقاتك بما يقربك إلى الله بها. اشرح لي هذا الكلام أيها الفتى. قلت: إذا رأيت الناس ينشغلون بهواتفهم بما فيه تضيع الأوقات، فأنت انشغل بهاتفك بما يقربك إلى الله. تشكر أذنم. حدثنا موسى بن إسماعيل، أنت قلت يعني عندك العين ما طلعت من مخرجها، أخرجها من مخرجها يا ابن، قلت يعني يعني نعم، فعليك بالحروف يا بني. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن سعد اللي هو ابن عبد الرحمن بن عوف قال: أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنين: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. حدثنا يحيى بن قزعة قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، يظن أن هذا سينجيه، وهو قد ارتكب الكبيرة وقتل النفس المحرمة وارتد عن ديننا، فقال: اقتله. قال مالك: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم يومئذ محرما، أي حينما دخل مكة ما دخلها محرم. هذا في رد على الشافعية القائلين أن مكة لا يدخلها إلا محرم. حدثنا صدقة بن الفضل والمروزي قال: أخبرنا ابن عيينة وهو سفيان عن ابن أب استدل يومئذ محرم، نقصد في أنه قال فيما نرى والله أعلم يومئذ محرما لا يعلم، لأنه لو كان محرما ما كان أمر بقتله. لا لا، لكن كيف ما يعني فائدة أخرى أنه حينما دخل مكة ما كان لم يكن محرم، فدل على أنه يجوز لغير محرم أن يدخل مكة، هذا أول. ثاني، هذا الذي ارتكب يعني كبيرة من الكبائر لو استعاد بالبيت فإن البيت لا يعيده، فهنا مسألتين أخرين. يعني إذا كان محرما غير محرم لما يحكم إنما يحكم بشرع الله وبدين الله تعالى. حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر اللي هو عبد الله ابن سخبرة عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 600 نصب عياذا بالله، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. الحمد لله الذي عز دينه. حدثنا إسحاق وهو ابن منصور المروزي قال: حدثنا عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث قال: حدثني أبي قال: حدثنا أيوب عن عكرم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة أي الأصنام، فأمر بها فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أي لعنهم الله، قاتلهم الله، لقد علم ما استقسم بها قط، لأنهما كانا معصومين. فأمر بها فأخرج صورة نعم فما استسقم بها قط، ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصلي فيه. تابعه معمر عن أيوب أي تابع عبد الصمد، وقال وهيب هو ابن خالد العجباني